إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعًا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا غدًا بإذن الله تعالى من الجنة منزلًا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدًا جميعًا في جنته في الفردوس الأعلى مع سيد الدعاة، مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أكرمنا الله جل جلاله بالعيش في مدينة مباركة تشهد لها الأيام ويشهد لها التاريخ بالتزام أهلها بالحياء والحشمة والعفة والشهامة والكرم والمروءة والمحبة فيما بينهم، تتميز بكثير من الميزات عن غيرها من المدن والمناطق، سواء على الصعيد والجانب الاجتماعي أو على الجانب الدعوي أو بالجانب العلمي أو بالجانب الخيري أو غير ذلك. تعلمون، ولكن للذكرى فقط، هذه المدينة بفضل الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يديم عليها هذا الخير، ما زالت المدينة الوحيدة في لبنان التي ليس فيها مسبح مختلط بين الرجال والنساء، ليس فيها ملاهي ليلية كغيرها من المدن، نسأل الله السلامة، لا يباع فيها الخمور علانية، ما زال أهلها أصحاب شرف وعزة وغيرة، لا يرضون بظهور المنكر، لا تكاد تسمع عن معصية معينة ظاهرة أمام العيان وأمام الجميع إلا وتجد الصغير قبل الكبير والعمي قبل العالم يسارع ويركض لإنكارها ويفعل ما بوسعه، وتظهر عليه علامات الغيرة وعلامات الغضب. هذا حال أغلب أهل المدينة إلا من مات قلبه، نسأل الله تعالى السلامة. لكن أيها الأحبة في الله، هذا لا يعجب الكثير، لا يعجب أهل الباطل، لا يرضيهم. كيف مدينة عزيزة محصنة كلما أردنا أن ندخل عليها من باب سدوه، وكلما أردنا أن نغير بشبابها وبناتها بمفاهيم معينة ردونا وصدونا. كيف ذلك؟ لن نرضى بذلك. خطط، استراتيجيات، أفكار، اجتماعات، لقاءات، أموال تنفق، واجتماعات تقام، ومشورات تقام من أجل التفكر في تفتيت كياني واجتماعية وقوة وغيرة ودين هذه المدينة. لكن الله تعالى بالمرصاد، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، نعم في أموال عم تنفق، في مليارات عم تنفق، فسينفقونها. يمكن الحق ما عنده الآن من يدعمه ماديا، لكن الحق قوته من قوة الملك، من قوة الحق جل جلاله، فسينفقونها. ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب. عانى الناس لأشهر وسنوات، وكل يوم عم يزداد العناء والمعاناة في أمور من أساسيات وبديهيات الحياة، سواء على الصعيد الغلاء، ولا على صعيد الكهرباء، ولا على صعيد المياه أو غير ذلك. والكل ينادي بكل ما يستطيع وبما يقدر عليه لتغيير الحال، فبتتفاجأ، تتفاجأ أن علاج هذا يكون بدعوة لحفلات غنائية وإقامة مهرجانات فيها أناس من خارج المدينة يدعون إليها ليقيموا حفلات راقصة مع شباب وبنات واختلاط. طيب هذا إذا كانت المدينة في رخاء مصيبة، كيف إذا كانت المدينة هي أصلاً تغرق، وهي أصلاً المشاكل فوق رأسها، والكل يبحث عن لقمة عيشه، ينزل من الصباح إلى آخر النهار ليجني مالاً وطعاماً لزوجته وأولاده، نمعن في إغراق المدينة؟ نمعن في البعد عن الله؟ لذلك أيها الحبة في الله، جزى الله تعالى خيراً المشايخ والعلماء والأئمة والخطباء الذين اجتمعوا في الأسبوع الماضي، وجزى الله خيراً كل من يتفكروا للصلاح والإصلاح، وقاموا بعدة وسائل وخطوات عملية، ومنها خطبة موحدة هذا اليوم وهذا الأسبوع بعنوان قبل أن تغرق المدينة. قبل أن تغرق المدينة بماذا؟ لأنها مع كل المصائب التي هي فيها الآن، حتى الآن لم تغرق بفضل الله بالفساد، ما زال أهل الفساد يقومون في صيدا بالفساد، خائفين، يترقبون يمنة ويسرة، خائفون. أو على الصعيد الآخر لا يتركون من الدعاة إلى الله. واحد من الشباب التقى في قال لي يا شيخ بسم الله ما شاء الله، ما بمر يوم التاني غير من لاقي مجموعة من الشباب الدعاة باللحى والعباءات والقلنسوات عم يتمشوا على الكورنيش، ما بيتركوا مجموعة من الشباب، ما بيتركوا مجموعة من الناس إلا يسلمون عليهم بالبسمة والحكمة واللين والمحبة، ويأخذون بأيدي كثير منهم إلى بيت الله، غير متروك المدينة بفضل الله تعالى. لكن قبل أن تغرق، لأنها إذا تركت ستغرق، قبل أن تغرق بالفساد، قبل أن تغرق لا قدر الله بالخمور، قبل أن تغرق لا قدر الله بالفجور، قبل أن تغرق لا قدر الله بالعري، قبل أن تغرق لا قدر الله بالشذوذ، قبل أن تغرق لا قدر الله بالمخدرات، قبل أن يصبح المعروف منكراً. قبل ما تصير يا ابن المسجد والملتزم تصير أنت منكر، ما عندك صاحبة تمشي معها وما بتسهر بهالمهرجانات وما بتروح وما بتجي، بتصير انت منكر قبل ان يصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. قبل كل ذلك كانت هذه الخطبة قبل ان تغرق المدينة. لما يا الحبة في الله؟ لان المخزون الاحتياطي لأي بلدة ولأي مدينة أمران. الأمر الأول حسن العلاقة مع الله، والأمر الثاني حسن الأدب والأخلاق. فإذا ذهب الأمر الأول والثاني فسلم على الأمة وكبر عليها أربعا، إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. بدي يبثوا بين الناس، ما من قرب على صلاتك، ولا من قرب على مسجدك، ولا من قرب على دينك، ولا من قرب على حجاب مرتك، بس ساعة فساعة يا شيخ، ساعة خلص فيها أمور دينك وصلواتك ومسجدك، وخلي الناس تفرح وتمرح. شو هالإغلاق؟ شو هالتضييق؟ شو هالتزمت؟ هكذا يبثون السم بالعسل. من قال لكم هذا؟ اسألوا عن شبابنا، اسألوا عن الملتزمين، أكثر شباب ضحك، وأكثر شباب مرح، وأكثر شباب لعب مسابح وملاعب ورياضة وأعراس إسلامية وغير ذلك، يضحكون يفرحون، لكن بما لا يغضب الجبار. متزوجون، رومانسيون مع نسائهم، فرحون مع أولادهم، متقنون لكل شعب الحياة. احذروا هذه المسميات، احذروا هذه الكلمات والسموم التي يريدون بثها بيننا حتى يفرجوك الموضوع. ما بأثر، سهل وبسيط وعادي، هذا لا يؤثر على دينك وصلاتك ومسجدك. أيها الحبة في الله، أخطر العمى، أعظم عمى ليس عمى البصر. فكم من أعمى البصر، ومنهم من هم بيننا أظن، يأتي من بيته إلى المسجد وحده، أعمى البصر يأتي من بيته إلى المسجد وحده، يمشي بين السيارات وفي الشوارع يريد إدراك تكبيرة الإحرام. وكم من يبصر بعينه ولكنه أعمى البصيرة. ما عمى البصيرة؟ قال ربنا جل جلاله في سورة التوبة، في السورة العظيمة الرائعة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولا يرون، أولا يرون، هذا مش رؤية بصر دير بالك، هذا رؤية قلب. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ما بتلحق المدينة تخلص من مصيبة إلا تلحقها مصيبة، من بنزين لخبز لكهرباء لمولدات لمياه لغير، من مصيبة إلى مصيبة. يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يا ربي ما مقصود البلاء؟ ما مقصود الفتنة؟ ثم لا يتوبون. لا، حتى نخفف على الناس، مساكين مساكين هالناس، تعبانين من هالأوضاع المعيشية، زهقانين قاعدين بلا كهرباء وبلا أشغال، كيف بدنا نروح عنهم؟ كيف بدنا نخفف عنهم؟ أقيموا حفلات غنائية تقوم على مبدأ العري، ابعتوا بنات المسلمين والمسلمات خلين يرقصوا مع بعض. بعد ذلك تأتي لتقول: يا شيخ هذا ما بده يتزوج ابني، شو بدنا نعمل معه؟ وين بده يتزوج؟ كيف يتزوج إذا كان يقضي شهوته في الحرام والحرام مسهل له ولا يوجد ضوابط؟ فكيف يتزوج؟ وهذه لا تريد أن تتزوج، كيف تتزوج؟ وهذا بدي يجي يقول لك أنا أميل للذكر وهي تقول أميل للأنثى، وغير ذلك من مصائب ما عهدناها ولا سمعناها. هل بذلك يرفع البلاء؟ ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طيب يا شيخ، ما الخطوات العملية؟ ما الواجب علينا؟ أيها الأخ الحبيب، الأمر الأول لابد أن تعلم أنت أنك مسؤول، وأنك مطالب، وأنك تستطيع. كل ما رأينا معصية معينة، حرام معين، جزا الله خير الغيورين، أول ما يقولون بدنا مشايخ. شو رأيكم نفرز لكل بناي شيخ؟ وشو رأيكم نفرز لكل حي شيخ؟ هذه المهرجانات ولا الحفلات ولا غير ذلك التي نسمع عنها، إنكارنا لها أنها عامة وأنها ظاهرة وأنها أمام العيان تدعو الغير للمشاركة فيها، لكن أصل هذه الحفلات موجود في البيوت، موجود داخل الأسر. أخاطب هذه الثلة المؤمنة وكل من يصله الكلام ويسمعنا، أنك أنت تستطيع أن تغير. لطالما قلنا ونعيد ونكرر، أنفض عن نفسك غبار الخنوع والقنوع والجلوس، واقنع نفسك أنك تاجر أو مهندس أو طبيب أو موظف. بس هذا رقم اثنين حبيبي، هذا رقم اثنين. رقم واحد، أنت جندي من جنود الإسلام، أنت تغار على الإسلام. لذلك كل واحد فينا بما يستطيع، بما أعطاه الله تعالى من طاقات وقدرات، يستطيع أن يغير. إذن الأمر الأول، إذا فهمت الأمة كلها، علماؤها، عوامها، أغنياؤها، فقراؤها، رجالها، نساؤها، كبارها، صغارها، بكل الفئات والطبقات، أن هذا البلد بلدي، أسأل عنه يوم القيامة. أنا ما إلي بمن يقول أنا يستفل، شو خصني بالناس؟ لأن الله ذمهم في القرآن. لأن قوم يستفلوا، جماعة يستفلوا، خسروا بالقرآن. ولطالما سمعت قصة القرية التي ذكرها الله في الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر على الشاطئ، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. بدهم يصطادوا السمك، أم كان السمك يجي نهار السبت؟ فأمر الله تعالى هذه القرية ألا تضع الشباك نهار السبت. شو عملوا؟ بدنا نلف وندور، كيف بدنا نحاول نلاقي مخرج؟ بدنا نحاول نلاقي مخرج لنعمل المعصية بس ما نحس بعقدة الذنب. بس ما هو يا شيخ يعني ممكن يجوز، ممكن في رأي. فحطوا الشباك نهار الجمعة وشالوها نهار الأحد، وقالوا نحن ما اصطدنا نهار السبت، احنا ما اصطدنا، حطينا الشباك للجمعة وإمناها نهار الأحد. فربنا تعالى ذكر مجموعة من أهل القرية، مؤمنين، طيبين، صالحين، مصلين، بس ما خصهم بغيرهم. أم مجموعة من الشباب الغيارة أمثالكم ليقولوا لا، لا نرضى بالحرام، مش نحن إذا ما عم نعمل حرام نرضى، ما منرضى بالحرام. ذهبوا إليهم قالوا اتقوا الله، شو عم تعملوا؟ هذا لا يصح. أم هاي المجموعة اللي بالنص لا عملت حرام ولا أمر بالمعروف، ذهبوا إلى الآمرين بالمعروف، إلى الغيارة، شو قالوا لهم؟ قالت طائفة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، يعني تحكوهم بحالهم، ما هو يا شيخ النار بدها، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إيش قالوا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، ومي والله ربنا حيسألنا يوم القيامة، عبدي سمعت في مهرجان بصيدا يقام وأنت ماذا فعلت؟ سمعت عن حفلات كهذه، ماذا فعلت؟ معذرة إلى ربكم. حتى إذا سئلنا أوقفنا، قلت يا ربي ما سكت، يا ربي ذهبت ودعوت وتحركت بالمعروف وبما أستطيع، ولعلهم يتقون. إيش مين لك أنه ما بيرجعوا؟ يا أخواني من كم يوم كنا في جولة دعوية بصيدة بدون ذكر أماكن ولا أسماء، ودخلنا إلى مجموعة من الشباب يشربون الخمر، أنا شايفه من بعيد، بس شاف تلبك ضب القنينة ضب التنكة على جنبه وقام وقف، واستقبلنا استقبال حار أفضل من استقبال غير الشاربين، وبده يقعدني على الكرسي، والله يا شيخ غير تقعد يا حبيبي أنا بالجولة، لا والله غير تقعد، وعم يسمع ودمع عيونه وعم يسمعني، شوي بده يجي معنا على المسجد، ولعلهم يتقون. لأنه عدوك وعدو هؤلاء اللي وقعوا بالحرام واحد، الشيطان، هني فريسة الشيطان، ما تمعن فيهم، ما تمعن فيهم، ما تكثر من كلام هؤلاء فاسقين فاجرين، وبعد شوي حنكفرهم، وإن كانوا وقعوا في فسق وفجور، لكن نحن أطباء، نحن دعاة لا قضاة، هؤلاء الشباب يحتاجون إليكم، هؤلاء ينتظرونكم. ينتظرون من يأخذ بأيديهم ويأتي بهم إلى بيت الله تعالى، فلا تبخلوا عليهم ولا تتركوهم. لذلك الأمر الأول الواجب علينا أن نستنفر جميعا بكل ما أتينا من قوة وكل ما أتينا من طاقة. رتب كثير من المشايخ جزاهم الله خير زيارات لأصحاب هذه المطاعم التي تقيم مثل هذه الحفلات. أنت ممكن يكون لك طريق لواحد منهم، طريقة معينة تصل إليه، تجلس معه، تبين له ما سمعت. لا تستخف بنفسك، فأنت مبعوث من قبل الملك. الأمر الثاني، نريد استنفار إقامة حال الطوارئ بالبيوت. حال الطوارئ بالبيوت بتستدعيك تترك كل سفاسف الإشكالات التي تخرب البيوت لتحضن ابنك وبنتك، لأنه غيرك قاعد يتفكر فيهم مركز ومنيشن عليهم كيف يصطادن ويوقعن. وسائل التواصل بين إيديهم وانت بعيد، وإذا دخلت على البيت التليفون بإيدك والأرجيلة بالإيد الثانية والتلفزيون بوجهك. حالة استنفار البيوت لجمع العائلة، لبيان المخاطر، لتحميل المسؤولية. بدنا شباب تروح على المدارس حامل مسؤولية الدين، بدنا بنات تروح على المدارس حامل مسؤولية الدين، بدنا شباب يدخلوا على الجامعات مش خيفانين من الفكر الآخر، داخل ورافع راسه شهم وقوي ومتعلم. أي واحد يتكلم معه في الحرام ببين له، ما ضروري يكون شيخ ولا ضروري يكون عالم، بس في عنده قوة مبعوثة من البيت، رقم ثلاثة ومربوط برقم اثنين. هذه القوة لا تكمل إلا بقوة بيئة المساجد. قال لنا يا الحبة في الله، قال لنا شايفين المعاصي والمنكرات وبيئة الفساد شو عم تعمل؟ إعلانات وتسهيلات وبالرخص ودفع لك 100 و150 ألف وإحضار المهرجان، وبيئات الإمام مفتوحة. كثير من مساجد صيدا بفضل الله فيها بيئات إمام وبيئات علم. اليوم الصبح بفضل الله تحرك من مسجدنا 3 مجموعات دعوية خرجوا في سبيل الله لثلاثة أيام، وكل أسبوع وكل يوم. أنا لك أن تلحق بهؤلاء، أنا لك أن تفرغ من وقتك مع هؤلاء. أما رأيت الباطل ماذا يفعل؟ ولكن الباطل ضعيف، الباطل ضعيف يا أحبابنا. الحق قوي، بس الحق بده قوة، الحق يحتاج لتحرك لتظهر قوته. لذلك اعلموا أنكم مسؤولون، أحيوا بيئات البيوت وارتبطوا ببيئات المساجد. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من كل فتنة وشر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الحبة في الله، في الأزمات أولاً كما ذكرنا لابد أن نصلح ما بيننا وبين الله. ثانياً، وهذا أساس ثاني لا يقل أهمية عن الأول، بل في بعض الأحيان قد يكون أهم، فما بينك وبين الله قد يغفره ربنا أحياناً، لكن ما بينك وبين العباد قد لا يغفر. لذلك لابد في أيام الأزمات وأيام الشدة على الناس التي تمر بالناس الآن، لابد أن يتأكد ويتجذر فيما بيننا مبدأ المودة والمحبة والتعاون والتناصح بالتي هي أحسن. لا ينبغي لأحد أن يجير على أحد، لا ينبغي لأحد أن يظلم أحد، لا ينبغي لأحد أن يتطاول على أحد. لا بد للجميع أن يسعوا في التخفيف عن الجميع. فمثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك لا بد لكل من يستطيع ومن عنده القدرة، ونشكر بالذات فعاليات المدينة بكل أطيافها وأنواعها التي سعت للتخفيف على الناس، التي سعت لوضع حد للأموال التي تجنى من الناس من أجل المولدات، والتي سعت للتخفيف على الناس في معاشهم اليومي، ولابد للجميع أن يكون هذا حاله. فكما أصلح ما بيني وبين الله، لابد أن أقف مع أخي ومع جاري حتى أكون معه. ولابد لهذه الفاعليات أن لا تنسى الأصل، أن لا تنسى أن حق المواطن الطبيعي أقل القليل في هذا البلد أن يأخذ 10 ساعات من الكهرباء. كيف لا والقرى المجاورة في شرق صيدا، كما لا يخفى على الجميع، أقل القليل الكهرباء فيها من 16 إلى 20 ساعة. فلا ينبغي لنا أن ننسى ذلك. وكذلك من الأمور المهمة المؤكدة فيما بيننا لحفظ روابط ورابط المدينة والمحبة فيما بين أحيائها وشوارعها وعدم تقسيمها إلى مناطق، لا ينبغي لأي مظهر من مظاهر العنف من أي أحد أن يظهر. يجب عليك أن تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، توقف الظالم عن ظلمه، لكن بالتي هي أحسن. ما زلنا بفضل الله تعالى في مدينة قدر المستطاع فيها الحقوق تؤدى، لكن الأمور التي فيها إظهار للعنف هذا يفسد الحال. ولا يزال المرء في فسحة من دينه حتى يصيب دما حرام. احذروا الدماء، احذروا الاختلاف فيما بيننا، احذروا أن يفرقونا. نريد أن نوقف الخطأ ولكن بالحسنى. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر بالمعروف، لأنه إذا دخلت فتنة الخلاف وفتنة التقاتل فيما بيننا فلا أحد يستطيع أن يوقفها. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت دينه، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم كن مع إخواننا المجاهدين في غزة العزة، وكن معهم في كل بقعة يستضعفون فيها يا رب العالمين. اللهم احفظ هذه المدينة من كيد الكائدين وعبث العابثين وخبث الخبيثين ومكر الماكرين. اللهم احفظ صيدا وما حولها ومن فيها، احفظ رجالنا ونساءنا وشبابنا وبناتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا خدما لدينك نذب عن حبيبك صلى الله عليه وسلم وعن دينك يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.